بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: فصل في موافقة القضاء والقدر للأسباب. وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فنعم، وها هنا أضعافها وأضعاف أضعافها. ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا، موافقة حزر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لا ينكره أحد. ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم، وأن الطيرة على من تطير، ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل كما أشار له في بعض النسخ أنه موافقة التطير أو الطيرة لشرع الله لا يجعلها مستقلة بهذا الأمر، والله جل وعلا يوافق بعض المكروهات لقدره فتنة للخلق، وذلك تجد من الكهان من يخبر شيء من المغيبات ويجريها الله عز وجل ربما على وفق ما ذكره هذا الكاهن فتنة للناس يفتتن بها ضعفاء الإيمان، وكل مفتون، لأن الله جل وعلا أخبر خبرا صادقا أنه يبلو الناس بالشر والخير، وهذا ليتمحص بذلك أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم الثابتين عليه ممن هو منزوع الإيمان أو من فيه إيمان لكنه مزعزع يتأثر ببعض المظاهر. قال الله جل وعلا: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمن الناس من كما قال الله عز وجل يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، قال ما شاء الله هذا بسبب استقامتي وتديني، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالناس لا تتمحص أو لا يتمحص ما معهم مما يدعونه إلا بمثل هذا، ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أنه يجري بعض المكروهات على ألسن من نهى عن تصديقهم واتباع قولهم فتنة للناس، وهذا لابد أن ينتبه له كل مؤمن. وكيف هذا؟ نقول هذا حصل عنده لا به، يعني إيش حصل هذا الخطاب والتصديق عند خطابه وإخباره عن هذا الغيب لا بسبب قوله، كما أن الإنسان يذهب لصاحب القبر ويدعو الله عز وجل عند القبر أو يدعو صاحب القبر وينفذ له مراده، فالاستجابة حصلت من الله جل وعلا لهذا الإنسان عند وجوده عند هذا القبر لا بسبب هذا صاحب هذا القبر، ولا أن صاحب القبر هو الذي استجاب له، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة، هذه جملة معترضة كما تقدم، وأن الطيرة على من تطير، ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها بفتح الجيم، الموجب بفتح الجيم غير الموجب، في فرق بين هذا وهذا. الموجب ما وجب الشيء بسببه، والموجب ما كان الشيء الموجب ما كان الشيء بسببه. مثل ايش؟ موجب الدية القتل، ايوه، وموجب القتل الدية. فهذا هو الفرق، موجب الشيء ما كان الشيء بسببه، وموجب الشيء بالفتح ما كان سببا له. نعم. قال: وأعظم يعني ما يدفع هذه الأشياء هو حسن التوكل على الله، وحسن الظن بالله، وإعراض القلب عن هذا، لأن هذا أمر مقصود للشرع، إعراض القلب عن خواطر الشر أو ما يكون من الآثام. هذه كذلك من الأشياء التي يدفع الإنسان بها عن نفسه. وذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وليستعذ بالله ولينتهي. الانتهاء هو أن يصرف فكرة عنه، أما أنك تستطرد بالفكر ما ينتهي هذا لك. ولو استعذت بالله، لماذا؟ لأنك أنت تجذبه، أنت جالس تجذب وتجلب هذا الأمر. ولذلك أكثر من المسوسين الآن، أو من تشاهدون من المسوسين سواء الآن ولا في السابق، تجد أنه لا يقلع عن هذا الوسواس. لماذا؟ لأنه يجلبه، يرده النفس، ما ينتهي. لو انتهى وصرف فكرة خلاص. وذلك الآن لو يوسوس في الصلاة وفي الطهارة، لو أنه يصرف فكرة عنه ما انتهى. كيف يصرف فكرة؟ لها أسباب، أنه دائما يفكر في مستقبل أمره، لا يفكر في الماضي، لا يجره الماضي، لأن الماضي هو السوء. الآن إذا جاي توضأ، غسل يديه وغسل وجهه وتمضمض واستنشق، غسل وجهه قال: أنا ما تمضمض. أنت الآن أنت غسلت وجهك، ما الذي بعد الوجه؟ اليدين المرفقين، اغسل يديك المرفقين، لا تفكر فيما سبق. أيوة، بهذا ينتهي. كبر، صلى، ما بعدين قال: أنا ما كبرت، ما قرأت الفاتحة. أنت وش اللي بعد فعلك اللي أنت قائم به الآن؟ افعله، بهذا ينتهي. أيوة. فلذلك أعظم ما يدفع به الإنسان عن نفسه الشرور أنه لا يستطرد في التفكير فيها، ولا يحاول أنه يعيد الذاكرة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحد، لأن تحديث بها إيش؟ إرجاع للذاكرة. أيوة. فيبقى إيش؟ في مستنقع هذا الشر وهذا الذي أساءه. فالإنسان دائما يترك الشر خلفه ظهريا، بهذا يتناسى. فكذلك إيش؟ الطيرة. وذلك لما قال معاوية بن الحكم: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أو فلا يصدنكم. خلاص، لا يصدنك، لا تفكر فيه، فكر فيما أنت مقبل عليه من عمل. نعم. ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين وحدس وخرص، وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارات. نعم، فيصيب تارة ويخطئ تارات. نعم. وليس كل ما تطير به المتطيرون وتشاءموا به وقع جميعه وصدق، بل أكثره كاذب وصادقه نادر. والناس في هذا المقام إنما

فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك. فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي. فأخرجه وقد وكل به الأعوان، فوجد رجلا فقال: يا سيدي، نشدتك بالله، إن كنت سمعت عطاسي يوما فلعلك تشهد لي به عند الملك. فقال: نعم، أنا أشهد لك. فنهض معه وقال: يا أيها الملك، أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار ضرس من أضراسه. فقال له الملك: عد إلى حديثك ومجلسك. فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل برسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الجاهلية من الضلالة، نهى أمته عن التشاؤم والتطير. في ناس ما زالوا في هذا، لا يعني أهل الشمال عندهم إذا عطس الواحد وحده هذا الشؤم، لازم يتبعها بأخرى. ولذلك إذا عطس انتظروا، اسكتوا، لو في المجلس يسكتوا، ينتظرون واحدة ثانية، حتى إن بعضهم يقول ثنها. يعني دبر نفسك، لا تتركها واحدة. هذا يعني من التطير. وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة، الله، كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين. كل هذا قطع لدابر هذا الأثر. ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي، جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم. وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ويشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال، فيقول: يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. سبحان الله، هذا من الأضداد، يشمت ويشمت. شوف الكتابة واحدة، يشمت يدعو له بالرحمة والخير، يشمت يسبه ولا يقذاه بشيء لا يكرهه. فأما الدعاء بالهداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية، فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها. وكذلك الدعاء بإصلاح البال، وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله، وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة، فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال. الله، جميل. هذا تقدر تقول هذا شرح لألفاظ إيش التشميت. وأما الدعاء له بالهداية يهديكم الله، فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول ورغب عما كان عليها للجاهلية، فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها. وأما دعاء له العاطس بالصلاح البال يهديكم الله ويصلح بالكم، قال: هي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله، وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة، فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال. وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت، يغفر الله لنا ولكم. ليتحصل من مجموع دعوى العاطس والمشمت له المغفرة والرحمة لهما معا، وصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة. ولأجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله، فإن الدعاء له بالرحمة نعمة، فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم، فإنه لما نفخت فيه الروح إلى الخياشيم عطس، فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده، فقال: الحمد لله. فقال الله سبحانه: يرحمك الله يا آدم. فصارت تلك سنة العطاس. فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة. ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة، وكان ما جرى عارضا وزال، فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب. الله، جميل هذا الترتيب. نعم. وأيضا فإنما أمر العاطش بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء، ويكره أحدهم أن يعطس، ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم، وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالهم فيه. ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها، فأعلموا أنه ليس بداء، فأعلموا أنه ليس بداء، ولكنه أمر يحبه الله، وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السدد من الكبد، وهو دليل جيد للمريض، مؤذن بانفراج بعض علته. وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس الحليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه. صحيح. يكون فيه طفل صغير مع خرزة وضعها في أنفه، وبعدين ما استطاع أنه يخرج، جاء للأم لمحاولة ودفعتها زيادة فسك الخشم، صار الطفل يبكي. جاء رجل مر عليهم وش الخبر، قالوا له هذا الحدث. قال بسيط، جابوا الطفل قال عطوني فلفل أسود، حط في خشمه الثاني، قام يعاطس طلعت. ما شاء الله. فكيف أن العطاس دفع عن هذا الشر. هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك، وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه. يقولون في فائدة العطاس كذلك، أنك تعلم أن هذا الرجل ليس بنائم. يقول النائم ما يعطس، سبحان الله. ولذلك إذا دخلت مكان وجدت ناس نايمين، واحد عطس ترى مو بنائم، تطمن. ترى مباحث، انتظر منك أي تصرف. نعم. ولهذا والله أعلم يقال شمته إذا قال له يرحمك الله، وسمته بالمعجمة وبالمهملة، وبهما روي الحديث. نعم. المعجمة يعني شمته، بالمهملة يعني بدون النقط، سمته. نعم. فأما التسمية بالمهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار، فيقال لفلان سمت حسن، فمعنى سمت العاطسة وقرته وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له، لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم منه. وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء، فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته، فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته. وأما التشميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيتي وغيره إنه بمعنى التسميت، وأنهما لغتان، ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدان، ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل. وقال أبو علي الفارسي المهملة هي الأصل في الكلمة، والمعجمة بدل. واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه، فإذا دعا فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته. وقال تلميذه ابن جني: لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهي القوائم لكان وجها صحيحا، وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته وهي قوامه، فكأنه إذا دعا له فقد انهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه. وأنشد النابغة: طوع الشوامت من خوف ومن صرد. وقال طائفة منهم ابن العربي: يقال مردت العليلة، أي قمت عليه ليزول مرضه، ومثله قذيت عينه، أزلت قذاها، فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماتة عنه. وينشد في ذلك: ما كان ضر الممرض بجفائه لو كان مرض من منعما من أمرضا. بس كان فيه إيش؟ وقالت طائفة منهم ابن الأعرابي، هذا ما ذكرت أنت. بعد إيش؟ وأنشد للنابغة يعني عندنا للنابغة. طوع البيت: طوع الشوامت من خوف ومن صرد. طيب بعدها: وقال الطائفة منهم ابن الأعراب. دل ما سمعت. أيوة بعد عشاء أكمل. يقال مردت العليلة، أيوة، أي قمت عليه. هذا التداخل. مرضت العليلة، أي قمت عليه ليزول مرضه. عندنا لا في كلام ابن الأعرابي، هو من قولهم اشتمتت الإبل إذا حسنت وسمنت. ابن جني من أئمة اللغة ومن النحاة، لكنه رحمه الله كثير ما يذكر الخلاف، وربما لا يرجح في بعض، وذلك يقول إيش؟ أكثر ما يذكر الخلاف ابن جني، دائما كل شيء عنده فيه خلاف، لا سيما عاد النحاة، كلام العرب واسع. في هذا موقف كنا عند الشيخ محمد رحمه الله العثيمين، وطريقة الشيخ في بعض الأحيان يذكر بعض المسائل ويقول إيش رأيكم وإيش حكمها، فيقول ناس إيش يجوز وناس يقول ما يجوز، بعض الطلاب يقول يجوز وبعض الطلاب يقول ما يجوز، بعدها تجد أن الشيخ في الغالب أنه يقول هذا فيه التفصيل ويذكر الشيخ، أو يقول فيه خلاف ويذكر. ففي واحد من الطلاب فهم يعني حركة الشيخ، وكل ما سأل الشيخ قال واحد يجوز وقال الثاني ما يجوز، قال هو رفع يده قال فيه خلاف، قال صح. مرة مرتين يبدو أن الشيخ انتبه له وجاب له شيء ما فيه خلاف، قال وش رأيكم؟ قال بعض واحد من الطلاب يجوز وواحد قال ما يجوز، هو رفع إيده قال فيه خلاف، قال ظاهر جاك خلاف ابن جني. الله يرحمه. وإلى هذا ذهب ثعلب، والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإن تثاءب أحدكم فليستره ما استطاع، فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان. نعم، هذا للأسف تجد بعض الناس يقع فيه إما جهلا وإما لا مبالاة، إذا تثاءب وهذا يمكن الشيطان منه. ينبغي الإنسان أن يسد أبواب الشيطان. نعم شيخ، في لفظ الحديث يعني كذلك أبي هريرة الراوي يقول: إذا تثاءب أحدكم وقال ها ها فإن هذا الشيطان يضحك. ما أدري، اللفظ هذا في صحيح البخاري يعني، وقال قال ها، وفي لفظ قال لا يفتح، فإنه إذا فتح فاه صار الشيطان يدخل ويخرج يدخل ويخرج. قال فصل، يعني ممكن يحمل اللفظة التي ذكرت أنه يعني أن الشيطان هو الذي حمله على هذا، فإنه الشيطان. قال فصل: العدوى وأحكامها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، فالممرض الذي إبله إبله فالممرض الذي إبله مراض، والمصح الذي إبله صحاح. وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة، وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر. وأورد الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنهما متعارضتين. فروى الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. يعني رفع هذا الحكم. قال: فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأي أبو هريرة أن يحدث بذلك؟ فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية، ثم قال للحارث: أتدري ما قلت؟ قال: لا. قال: إني أقول أبيت أبيت، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. قلت: قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمير بن سلمة على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى. وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذباب. ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه. وقوله لا يورد ممرض على مصح صحيح أيضا، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجه. وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يرون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها، والأحاديث التي تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان مواقف موافقتها للعقل. قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان، قالوا رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وأنه قيل له إن النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب لذلك نقبة الجرب، فيجرب لذلك الإبل. فقال فما أعدى الأول هذا، يعني إيش؟ أن النقبة تخرج هنا ثم يبدأ ينتشر ويعدي غيره، يقول يعني هم بيقررون إيش؟ أن العدوى موجودة تنتقل بنفسها. فقال طيب النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول؟ أول واحد اللي جيتها النقبة من جاب هذا؟ يقول بعير سابق. طيب والبعير السابق إلى أن ينتهوا إلى الله لزوما. نعم. هذا أو معناه ثم رويتم في خلاف ذلك لا يولد ذو عاهة على مصح ولا وفر من المجزوم فرارة من الأسد، وأتاه رجل مجزوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له، وقال الشؤم في المرأة والدار والدابة. قالوا وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا. قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل واحد معنى في وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن الجذام تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته، وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من به سل ودق ونقب. والأطباء تأمر أي ألا يجالس المجذوم ولا المسلول، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشؤم. وكذلك النقبة تكون بالبعير، وهو جرب رطب، فإذا خالط الإبل أو حاكها وآوى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنطف نحو مما به. فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد ذو عاهة على مصح، كره أن يخالط المصاب الصحيحة فيناله من نطفه وحكته نحو مما به. قال وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك ألا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم، وليس لهذا عندي وجه إلا الذي خبرتك به عيانا. وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون، ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى. حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض البصريين أنه هرب من الطاعون فركب حمارا ومضى بأهله نحو صفوان، فسمع حاديا يحدو خلفه وهو يقول لن يسبق الله على حماري ولا على ذي ميعة مطاري، أو يأتي الحتف على مقداري قد يصبح الله أمام الساري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه، وقال إن كان ببلد فلا تدخلوه، يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان صفوان قديم اسم صفوان، وترى يصح فيه اللفظين بالسين والصاد صفوان وصفوان هذا بلد معروف الحدود. نعم. كأنهم يظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله، ويريد إن كان ببلد فلا تدخلوه، فإن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم، ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها. فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فأما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال الشؤم في المرأة والدار والدابة، فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة، وأنه سمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعه. حدثني محمد ابن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخل على عائشة فقال إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة، فطارت شفقا ثم قالت كذب كذبة، والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار، ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الخليل قال حدثنا محمد بن مسعود النهدي عن عكرمة محمد ولا موسى موسى قال حدثنا موسى بن مسعود النهدي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة. قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول، ولا الحديث الأول ينقض هذا، وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش لما نالهم فيها، فأمرهم بالتحول. وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به، وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به. وكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطيرة من الجبت؟ وكان كثير من أهل الجاهلية لا يرونها شيئا ويمدحون من كذب بها من كذب بها. ثم أنشد ما ذكرنا من الأبيات سالفا، ثم قال حدثنا إسحاق ابن راهوي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. قيل فما المخرج منهن؟ قال إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. هذه الألفاظ أو نحوها. قال حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب، وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائف فركبت في أثرها. عندنا بالطائف يقول أرض من ضاحية الكوفة. طيب معي. فركبت في أثرها فلقيني هانئ بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول والشر يلفي مطالع الأكم يلقى والشر يلفى طيب يلقى يلقى عندنا. والشر يلقى مطالع الأكن. ثم لقيني آخر من الحي وهو يقول ولئن بغيت لهم بغاة ما البغاة بواجدين. ثم دفعنا إلى غلام وقد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد. فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال ها هنا أهل بيت من الأعراب فانظر. فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت فأخذناها وولدها. وقال أبو محمد الفارق التي ضلت ففارقت صواحبها. وقال عكرمة كنا بيوتا التي حملت ففارقت صواحبها. سبحانه وقال فارقت لنا ناقة. سبحانه فارقت يعني إيش؟ شذت من الإبل. وهذا غالب يكون في الإبل إذا أرادت أن تلد. أيوة. وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح وقال رجل خير خير. وقال ابن عباس لا خير ولا شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن والفعل الصالح. قال حدثني الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال سألت ابن أبي عون قال سألت ابن عون عن الفأل. أنا أقول هذا وقف مناسب في قوله وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس لأنه يبدأ في الجواب على هذا الأثر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.